بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان الكلام هو عن الزيادة والنقصان، وقد سبق الكلام عن الزيادة في الصلاة وفصل هذا، وبدأ الآن المصنف فصل جديد فيما يتعلق بالنقصان. قال: فصل، والمحقق وضع بين معقوفتين في الكلام على السجود للنقص أو الشك، فهذه زيادة من المحقق، والمحقق قد يزيد شيء لكنه يضعه بين هذه الأقواس المعقوفة، وينبغي على المحقق أن لا يضيف شيئا إلا شيء لا بد منه. وهذا قد يشتهد الناس، فبعضهم يرى أن هذا مما لا بد منه. فإذا الكلام المصنف صاحب الكتاب يكون على هذه الطريقة: فصل، ومن ترك ركنا. هذه الآن جملة في الكلام على السجود للنقص أو الشك، تكون هذه الجملة من محقق الكتاب محمد بن عبد الله بن صالح الهبدان. حقيقة تحقيق جيد، تحقيق الكتاب جيد، وإخراج الكتاب بهذه الصيغة في دار ابن الجوزي يعني إخراج حسن جدا. وكما كتب على طرة الكتاب تقديم وإشراف فضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل، يعني هذا الرجل رحمة الله عليه كان يسمى الشيخ الحنابلة، أكبر علماء الحنابلة، توفي قبل مدة كثيرة، وهو رجل فاضل، وهو من الذين قدموا الكتاب في سيرة الكريم الرحمة، وهو من تلاميذ الشيخ السعدي، وأنا قد زرته مرة ودعاني إلى الحضور فإذا فضلت عنده. رجل فاضل جدا وله ذرية حسنة. جلسنا في رمضان على قبل الغروب بقليل، فوجدت أبناء ابنائه معه 13 من الولد، كلهم ما شاء الله يمتلكون المصاحف ويقرؤون. قبل الغروب بدقائق بعد طلب منهم ابنه عبد الرحمن أن يمسكوا عن القراء وينتجه للدعاء قبل غروب الشمس في مكة. نعم، فرجل رحمة الله عليه يعني رجل معروف بالخير والفضل، وله مواقف ممتازة جدا. قال هنا: ومن ترك ركنا. تقدم الكلام على الأركان وتقدم ذكرها، قال: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى حصلت التي تركه منها. يعني الإنسان حينما يفوته ركن عمدا أو سهوا لا بد أن يأتي بالركن، الركن لا يجبره سجود السهو، أما الواجب إذا تركه عمدا بدل الصلاة، وإذا تركه ساهيا يجبره السهو، أما الركن فلا بد من الإتيان به. ولو فرضنا أن الإنسان هو يصلي بالصلاة الركعة الأولى وسجد سجدة واحدة ثم قام، هنا ماذا فاته؟ فاته الجلوس بين السجدتين، وفاتته السجدة الثانية، وكلاهما ركن، هنا ماذا يصنع؟ هذه الركعة نعم تبطل. قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى. يعني هنا بعض العلماء قال مجرد أنه يقف حتى ولو قبل القراءة في الركعة الثانية خلاص لا يعود إليه، وإذا كان في الوسط يعود، أو مجرد تهمم للقيام ثم ذكر قال يعود. هنا يرى المؤلف الجاوي أنه لا يترك هذه الركعة ويدعها إلا إذا شرع في القراءة، يعني لو أنه قام قبل أن يشرع بالقراءة يعود إلى هذه الركعة. وهذا رأي، هذه آراء. وهناك رأي يقول إلا إذا تلبس بالركوع في ركعة ثانية، وهذا رأي، وهذه كلها وردت عن السلف. والصحيح أنه إذا تلبس بالركعة الثانية في القيام قبل القراءة خلص لا يعود على الركعة الأولى، تعد هذه الركعة الأولى ملغاة. لماذا؟ لأن القيام في الركعة الثانية هو أيضا ركن، كما قال تعالى: وقوموا لله قانتين. نحن ذكرنا فيما سبق أن المصلي حينما يأتي مسبوقا ويجد الإمام في الركوع حينما يكبر تكبيرة الإحرام كيف يكبرها؟ يكبرها وهو قائم. وهنا إذا قام إلى الركعة الثانية وتلبس بالقيام لا يعود إلى الركعة الأولى. الركعة الأولى تعد ملغاة. لماذا؟ لأن فاتها ركن أو أكثر من ركن. لو أنه لم يتلبس بالركعة الثانية يعود. تلبس بالركعة تلبس بركن، فإذا تلبس بهذا الركن يحرم عليه أن يدعه، فإذا تركه بطلت صلاته. لكن المؤلف هنا ماذا يرى؟ يرى إلا إذا شرع بالقراءة. قال إذا شرع بالقراءة أي شيء سيشرح، سيشرح بسورة الفاتحة. وقراءة الفاتحة ركن عند جماهير أهل العلم، فهو يرى أنه إلا إذا شرع بالقراءة لا يعود. والصواب مجرد تلبسه بالقيام يكون قائما لا يعود إلى الركعة الأولى، ثم تعد هذه الركعة من الله. قال من ترك ركن فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلة. نحن نقول ومن ترك ركن فذكره بعد قيامه حينما يستحم قائما بطلت التي تركه من حياه الركعة الأولى التي ترك فيها الركن، وهذه تعد ملغاة غير محتد بها. وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وأيضا يعني هذا كل يعني تركه وما قبله مما تركه، يعني جميع هذه الركعة، يعني ترك هذا الركن، ترك مثلا التجود والجلسة بين السجدتين، وأيضا تبطل هذه جميع هذه الركعة، جميع هذه بما فيها السجدة الأولى ومن ركوع ومن احتياج ومن قراءة. وقبله يعود وجوبا فيأتي به. إذا ذكر هذا الشيء قبل القراءة، إذا تذكر هذا الشيء قبل القراءة فإنه يعود إلى هذه الركعة الأولى. يعني لو فرضنا أنه سجد السجدة ثم ظنها السجد ثلاث ثم قام، وقبل أن يتم قائما هو بالوسط أو عند الحركة، ماذا يصنع هنا؟ يعود. لكنه لا تلبس بالقيام تلبس بالركن. وبعضهم يرى إلا إذا تلبس بالقراءة كما صاحب الكتاب، وبعضهم قال إلا إذا تلبس بالركوع في الركعة الثانية. وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. واضح أبو إسحاق هاي العبارة ولا لا؟ قبل ما يقوم على الوسط قبل القيام ماذا يصنع؟ يعود إلى هذه الركعة ويفعل ما فاته، فيأتي به وبما بعده، يأتي بهذا الفات ثم بالذي بعده. وإن علم بعد السلام وتترك ركعة كاملة، لو فرضنا لم يعلم أنه فاتته هذه السجدة أو السجدة إلا بعد السلام، ماذا يصنع الشخص الذي فاتته ركعة؟ يكبر ثم يأتي بركعة ثم يسجد التهوي. ثم قال وإن نسي التشهد الأول. هنا نسي التشهد الأول، التشهد الأول هو واجب عند الحنابلة والسنة عند جمهور أهل العلم. وأيضا ورد الدليل، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لركعة لما تلبس الركعة الثالثة لم يعد إليه وسجد للسهو. وهكذا أيضا حصل المغيرة بن شعبة حينما أما الناس في الكوفة، قال وإن نسي التشهد الأول ونهض يلزمه الرجوع ما لم ينتصف قائما. يعني إذا في الوسط أو قبل الوسط أو في الربع الأول من القيام تذكر يعود، لكنه إذا استتم قائما وتلبس بالقيام فإنه لا يعود. وفي الآن يعني المؤلف مذهبه مذهبنا فيما يتعلق إذا قام من الركعة الثانية إلى الثالثة مجرد أن يتلبس بالقيام خلاص. فإذا لا داعي لأن يفرق بين هذا وبين من فاته الشيء أو عنده لا يعود إلا إذا شرع في القراءة. وهنا الشروع في القراءة لا دليل له. فنحن حينما نأخذ برأيه في المسألة الثانية لابد أن هو نفسه يأخذ حينما يفوته شيء من الركعة الأولى، فمجرد أن يتلبس بالقيام لا يعود إلى هذا الركن. لكن تقول زين لماذا فرق؟ هنا فرق هذه واجبة وهذه وتلك ركن وهذا هو الأمر. لكن نقول لا فرق بين القراءة والقيام لأن القيام ركن والقراءة أيضا ركن من أركان الصلاة. التفريق بين هذين الركنين والتلبس بهذا الركن يحتاج إلى دليل. فإن استسلم قائما كره رجوعه. ونحن لا نقول كره رجوعه، نقول يبطل الصلاة إذا رجع، لأنه خلص تلبس بركن فترك ركنا عامدا، إذا تركه عامدا بطل صلاته. قال وإن لم ينتقد لزمه الرجوع، إذا كان على في الوسط الربع الأول في الأربع الأخير قبل أن يستسلم قائما يلزمه الرجوع. فهذا يلزمه الرجوع على من يرى ماذا؟ أن التشهد الأول واجب اللي هو مذهب الحنابلة، أما عند الجمهور قائلين بأنه مسنون حتى لو تركه عامدا فلا شيء عليه. قال وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، قال إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع وعليه السجود للكل، يعني إذا حصل هذا في الوسط سواء كان رجع أو لم يرجع في الوسط أو في القراءة أو عند يلزمه ماذا؟ السجود إذا فعل هذا الشيء. وإذا كان ساهيا، أما إذا لم يكن ساهيا فعند الجمهور بأن صلاته صحيحة ولا يلزمه سجود السهو. قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. عند الجمهور إذا تركها عامدا فقام صلاته صحيح لأنها سنة، لكنه أساء بتركه المسنون. وعند الحنابلة لأنها واجبة يجب عليه أن، قال إذا تركها عابدا بطلت صلاته، وإذا تركها ساهيا لزمه أن يسجد للسهو. وعند الحنابلة السجود واجب لورود الأمر فيه فليسجد سجدتين. نعم. قال ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، شيخ في صلاة الصبح وهو في القراءة ولا الشك هل هو في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية. الشك ما هو؟ يعني يستوي عنده الأمران، سواء عند الأمر 50% تقول بأنه في الركعة الأولى 50% ركعة. ينبغي أن يبحث عن قرينة، هل هو أطال في الصلاة صلاة طويلة واستغرقت وقت، يعني يكون عنده فقرين أنه في أي ركعة ركعة الثانية، لكن ليس لديه أيضا ما يرجح هذا الشيء. هذا يبني على ماذا؟ يبني على الأقل، يحسب هذا ركعة واحدة اللي هو هذا اليقين، على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، نفهم بهذا القاعدة. وأيضا ورود النص فيه قال وإن شك في ترك ركن فتتركه، أيضا لا شك أنه سجد سجدتين أم سجد سجدة واحدة، هذا أيضا يعني يبنى على ماذا؟ على الأقل يؤخذ باليقين أنه لم يأتي له، إذا استوى عده الأمر. أما إذا غلب تظن على أنه أتى بركن أو غلب تظن أنه أكثر خلص يأخذ بغلبة الظن ولا يأخذ بالشك. قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب. لو فرضنا انه شك لانه سمح في الركوع عنده، التسبيح في الركوع واجب، التسبيح في السجود واجب، قد سمع الله من حمده واجب، لا شك في هذا، هل يسجد للسهو ام لا يسجد للسهو؟ الشك الجواب لا يسجد. ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زياده، يعني شك انه زاد واجبا. قال امام سمع الله منه، قال سمع الله من حمده ربنا لك الحمد، فالشك هل أنه زاد سمع الله من حمده أنه لم، قال أيضا لا يسجد. قال ولا سجود على مأموم إلا تبع الإمام، القاعدة تقول أن الإمام يرفع السجود على المأموم. لو فرضنا أن المأموم شك في شيء في ترك واجب من الواجبات فهو لا يسجد لوحده لأنه يتبع الإمام، فإذا شك بشيء فإن الإمام يرفع عنه السهو ويرفع عنه الشك. قال وسجود السهو لما يبطلها عمده واجب، يعني إذا أتى المبطل في مبطلات الصلاة مثل الأكل والشرب والكلام، فهذا اللي هو إذا تعمد فيه يجب عليها إذا سجد السهو إذا تعمد هذا الشيء سجود السهو لما يبطلها حمده واجب. أنا هكذا أفهم العبارة. قال وسجود السهو لما يبطلها حمده واجب. يعني معنى العبارة أن سجود السهو واجب على من تعمد شيئا يبطل الصلاة. لكن هي إذا بطلت الصلاة لم تعد سجود السهو. عندك شيء أحمد سلام حول هذه القضية؟ نعم نعم هذا ما يحل بالواجب. هذا معلوم إذا ترك واجبا من الواجبات فعليها أن يسجد السهو. إذا ترك واجبا عمدا يجب عليها أن يسجد السهو. أحسنت. قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. يعني مذهب الحنابل يفرقون في السجود قبل السلام إذا كان لنقص في الصلاة والسجود بعد السلام إذا كان لزيادة في الصلاة. فإذا ترك السجود قبل السلام فتبطل الصلاة بتركه لأنه واجب. قال وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط. يعني لو فرضنا أن سقط نقصانا مثل ترك واجب من واجبات الصلاة ولم يسجد السهو فهو يسجد السهو قبل السلام، فإذا تركه فإن صلاته تبطل. قال وإن نسيه وسلم سجد انقرض زمنه. لو فرضنا أيضا شوف أصبح هنا ترك واجبا من واجبات الصلاة فوجب عليه أن يصنع ماذا؟ وجب عليه أن يسجد السهو. لو فرضنا أنه تركه ناسيا ليس عمدا فهنا لا تبطل صلاته. لماذا؟ بسبب النسيان، لأن القلم مرفوع عن المخطئ وعن الناس. وأيضا فإن ربنا ذكر على لسان عباد الصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. حتى لو فرضنا أنه لم يسجد نسيه ثم تذكره قريب فهو يسجد إذا تذكره قريبا يسجد للسهو بعد الصلاة إذا كان قريبا، أما إذا كان بعيد لا. قال ومن سهى مرارا فهى سجدته. لو فرضنا شخص سهى أكثر من مرة إنما يكفيه سجود. يعني لو فرضنا تعدد السهو سجود السهو لا يتعدد في صلاة واحدة، إنما يكفيه سجود السهو واحد. نعم هو لا شك أنه يكبر، والدعاء هو أدعية السجود نفسها ليس له دعاء خاص. ويسجد سجدتين. نعم. وإذا كان لنقص قبل السلام وإذا كان لزيادة بعد السلام. ومذهب الحنفية كله بعد السلام ومذهب الشافعي كله قبل السلام. نعم. هذا الراجح في المذهب أنه إذا لنقص قبل السلام ولزيادة بعد السلام. والمعتاد في بلدنا أن الناس على مذهب الشافعية سجودهم كله قبل السلام. نعم نعم أحسن الله عليك. هي يعني تفصيلهم هذه لورود الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو قبل السلام وبعد السلام. وهكذا فصل. ثم قال باب صلاة التطوع عاكدها كسوف. صلاة الكسوف هي من عاكدها. ثم استسقاء وهذا أيضا يجتمع عليها الناس جميعها. ثم التراويح. صلاة التراويح أيضا يعني أجمع المسلمون عليها في جميع العصور. ثم وتر. صلاة الوتر هي من عاكد التطوعات وأوجبها الحنفية في ورود بعض الأحاديث التي وردت في الأمر بها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم واظبها ولم يتركها بل إنه كان يقضيها إذا فاتته ويصليها شفعا. وتصلى شفعا لأن المغرب وتر النهار حتى لا يجتمع وتران، وتر النهار ووتر الليل. وأيضا يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته كله من الليل يعني صلاها في اليوم الثاني عشرة ركعة مثلما كان يواظب على إحدى عشرة ركعة، لكنه إذا كان يقضيه اثنتي عشرة ركعة. قال ويفعل بين العشاء والفجر، صلاة الوتر وقتها بين العشاء والفجر. ورد في هذا حديث في إسنادهما قال إن الله زادكم صلاة هي الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وهذا الحديث هو الذي جعل الحنفية يستدلون بهذا إن الله زادكم صلاة، لكن الجمهور لم يأخذوا بهذا لورود الأحاديث العديدة التي تدل على أن القراءة خمسة، منها حديث الإسراء والمعراج والخلال في قوله تعالى قلنا خمس ما هم خمسون لا يبدل القول لدي، وأيضا حديث حماد بن ثعلبة وهو في وفق الأمر الذي يقول قال هذا في بداية الأمر حينما شرعت الصلاة كانت خمس ثم زيدت. حديث الضمام لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قمت صلواتا في يوم وليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. والحديث الثالث حديث معاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بشهر قال له أعلمه أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فهذه ثلاث أحاديث في أول الأمر وفي آخر الأمر وفي وسط الأمر. أنا فيه استدل بهذا حيث إن الله زادكم وهو حديث في إسناده مقال، وحتى لو سمعنا زادكم في التطوع. وأيضا استدل الأحاديث الواردة في الأمر جاء أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحبوك إن الأحاديث ورد فيها الأمر، لكن هذا الأمر يفيد الندب لورود الأدلة التي تخرجه من الوجود إلى الندب، لكنه مؤكد لهذه الأحاديث الواردة في الحديث عليه ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. أيضا حينما قال صلاة الليل مثنى فإذا خشي أحدكم صبح يوتر بواحدة، وفي رواية يصلي ركعة توتر له ما قد صلى. قالوا أقله ركعة، هذا لحديث عبد الله بن عمر حينما قال الوتر ركعة من آخر الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الحديث السابق صلاة الليل مثنى فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة دل على أن أقله ركعة واحدة. قال وأكثره إحدى عشرة، أكثره إحدى عشرة ركعة. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الإحدى عشرة ركعتين، وهذا فيها إشارة إلى أن الإنسان لو فرضنا أسرى في المسجد ثم استيقظ بالليل وأراد أن يصلي فيحق له أن يصلي، هل يشفع الوتر؟ الجواب لا يشفع الوتر. هل يأتي بوتر آخر؟ الجواب لا يأتي بوتر آخر، وإنما يصلي ما قدر له من صلاة الليل. هو هذا الأصل أن الإنسان يجعل آخر صلاة الوتر، يعني أنت سيقوم الساعة واحدة وصليت وأوتر ثم سيقفت الساعة الثالثة وبدأ لك أن تصلي، هل نقول لك لا تصلي لأنك أوتر؟ صلي، ماذا تسمح؟ هل تشفع الوتر؟ ما معنى تشفع الوتر؟ تشفع الوتر أن تصلي ركعة واحدة، بعض العلماء قال تصلي ركعة واحدة حتى تشفع الوتر ثم تصلي ما بدا لك ثم توتر، لكن هذا لا دليل له، والوتر لا يشفع بهذه الطريقة لأن بينهما مسافة وقت طويل، فهما صارت ركعة بركعة. يعني هم حينما يصنع هذا سوف يجتمع له كم إشارة؟ ثلاث إشارات. فهذا ماذا نقول له؟ صلي. حينما يصلي هل نقول له أوتر مرة ثانية؟ جواب لا، لا توتر. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا صلى، صلى 11 ركعة ثم صلى ركعتين، حتى نستفيد أن من أوتر في المسجد وفي أول الليل أو قام في الليل وأوتر ثم بدأ له أن يشيق خلص نقول له صلي ولا توتر لأنك قد أوترت فيما سوى، لا تشفع ولا تعيد الوتر وتصلي فيحق لك أن تصلي، لا تكفي أن تجعل آخر الليل وترا، لكن خلص إذا بدأ لك أن تصلي فصلي. قال وأقله ركعة، أقل الوتر ركعة واحدة، وهذا على الصحيح من قولي أهل العلم. وبعض العلماء ماذا قال؟ قال أقله ثلاث ركعات، الحنفية لا يقولون بهذا وعندهم أقل الوتر ثلاث ركعات، والصواب أن أقل الوتر ركعة واحدة بالتحدي أكثر من الحديث في هذا. قال وأكثره إحدى عشرة ركعة، وبعضهم قال ثلاثة عشر ركعة، وأيضا يصلى جسد أن الإنسان يوتر بشكل لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة، ويصلى سبعا لا يجلس إلا في السادسة والسابعة، ويصلى خمس صحيح البخاري من حديث عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. هذه سنة ثابتة. وقولها كان في الاستمرار يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يفعل هذا. فينبغي على المرء لا يفوت هذه السنة، يصلي خمس ركعات لا يوتر إلا في آخرها. وإذا يحق الإنسان أن يوتر بثلاث يصلي ركعتين شفعا ويوتر بواحدة. فهو هذا هذا السياق وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يوتر بثلاث ولهم في الثلاث ثلاثة صيغ، الصيغة الأولى هكذا يصلي ركعتين ثم ركعة، ويصلي ثلاث ركعات في المغرب يجلس في التشهد الأول ثم التشهد الثاني ثم يسلم. وبعضهم يرى لا يجلس في التشهد الأول ويجلس فقط في التشهد الأخير. إذا بعضهم يرى أن الوتر بالثلاث يكون على ثلاث صيغ. من صلى الوتر كصلاة المغرب صحت صلاته، لكن الأولى أن الإنسان حينما يصلي يصلي ركعتين ثم يشفع بواحدة. وأيضا على المرأة أن يحافظ على الوتر، يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. أيضا لا بأس أن الإنسان يصلي سبعا يجلس في السادسة والسابعة، ويصلي تسعا يجلس في الثامنة والتاسعة. وأيضا الأولى أن يكثر الإنسان من الصلاة هكذا ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين عشر ثم يوتر بواحد. هذا هو أغلب هديه صلى الله عليه وسلم. نعم من كل ركعتين يسلم ثم يجعل الحادية عشرة وترا لوحدها، هذا هو الأفضل. وليس لصلاة الليل يعني حد محدود لإحدى عشرة فقط، يحق للإنسان أن يزيد ما شاء من صلاة الليل وله أدلة. قال مثنى مثنى ويوتر بواحد، هذا أغلب هديه صلى الله عليه وسلم. إن الإنسان يصلي مثنى مثنى يوتر بواحد. قال وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها. هنا يرى المصنف أنه في صلى سبع ركعات لا يجلس إلا في السابعة، ولكن الصواب أنه يجلس في الثالثة والسابعة. وأما الخامس صح الدليل فيها أنه لا يجلس إلا في الخامسة، في حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن. قال وبتسع يجلس حسب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعة. فإذا نحن لدينا السابعة والتاسعة يجلس في الشفع ويوتر في الوتر ويتشهد ويسلم. ثم قال وأدنى الكمال ثلاث ركعات في الثامن، يعني أدنى الكمال حد الوسط أقل شيء في هذا ليس ركعة واحدة، إنما أنه أدنى الكمال الكمال يعني يجوز بواحدة، ولكن أقل الكمال الإنسان يوتر بثلاث ركعات وليس بركعات يعني يجلس في الثامنة، إنما يجلس في الثامنة ويتشهد إلى أن يستقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقوم ويأتي بالتاسعة يتشهد تشهدا كاملا ثم يسلم. ونحن أيضا لدينا في السابعة هكذا يفعل، في السابعة هكذا يفعل يجلس في الثالثة والسابعة، أما في الخامسة فقد تحدد يعني أنه لا يجلس إلا في آخرهم. وهذه الصيغ وصلها جميعها ابن القيم في كتابه النفيس هذا المعاد. قال وأدنى الكمال ثلاث ركعات بكلامين، يصلي ركعتين ويسلم ثم يأتي بالركعة الثالثة. وعند الحنفية يرون أيضا أنه يصليها ثلاثا في المغرب، وأيضا بعضهم يرى أنه يصليها ثلاثا لا يجلس إلا في الأخير، واستدلوا برواية عند الدارقطني لا توتر كصلاة المغرب، قال بأن معناه أنك تصلي الوتر ثلاث ركعات لا تجلس إلا في الأخيرة. نعم ده الرواية ضعيفة. كتاب الدارقطني حينما هو أفضل كتاب اسمه السنن المعلة، فهو خاص بالروايات الفقهية التي فيها علل. قد يقول قائل كيف تقول هذا والكتاب فيه أحاديث صحيحة؟ نقول الأحاديث الصحيحة في الكتاب هي حينما يؤتى بها لتضعيف الروايات الضعيفة، أو يأتي برواية فيها علة عند بعض فيأتي بها من أجل الدفاع عنها. قد يقرأ في الأولى سبح اسم رب العالمين، وفي الثانية الكافرون، وفي الثالثة الإخلاص. ثم قال ويقنط فيها بعد الركوع، أي يقنط بعد الركوع. وردت أحاديث في هذا وهي مفصلة بطرقها وتخريجها في الكتاب الأذكار. وورد أيضا أنه تجمع المعوذتين في الركعة الأخيرة، لكن أيضا الحديث وارد فيها ضعيف. قال ويغنت فيها بعد الركوع، يقول طبعا القنوت ورد القنوت بعد الركوع ورد أيضا قبل الركوع، فيقول يعني ماذا يقول في هذا القنوت الذي هو بعد الركوع؟ اللهم اهدني في من هديت. طبعا هذا الدعاء من الأدعية العظيمة جدا، ونحن في الصلاة نسأل الله الهداية، اللهم أصلها يا الله، وحذفت حذف حرف النداء يعني من أجل يتقدم لفظ الجلالة التبرك، والميم يؤتى بها للتعظيم. فالإنسان مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من العبادة والطاعة والحفظ والإتقان ومهما بلغت أموره يسأل الله الهداية، اللهم اهدني فيمن هديت. فيسأل الله الإنسان ربه مستشرا ذاكرا اللجأ إلى الله وطالب منه الهداية أن يهدى إلى الطريق. فمن الله سبحانه وتعالى الهداية، وهو الذي يهدي السبيل سبحانه وتعالى. اللهم اهدني في من هديت، يعني مع الذين هداهم الله تعالى من عباده المؤمنين، وعافني في من عافيت. وذلك لما دخل العباس للنبي قال له يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية، يا عم رسول الله سل الله العافية. الإنسان يسأل الله المعافاة في بدنه وفي دينه وفي أمواله وفي ذريته، يسأل المرء ربه العافية، وعافني في من عافية وتولني في من توليت. الإنسان يسأل ولاية الله تعالى، والإنسان لا يحصل على ولاية إلا حتى يحب في الله ويبغض في الله ويعطي لله ويمنع لله، فيوالي الله ورسوله ويوالي المؤمنين ويعادي أن تجب معاداته من أعداء الله تعالى وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين. فالإنسان يسأل أن يتولاه الله تعالى. وربنا قد ذكر قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الله سبحانه وتعالى أن صفة الأولياء صفة الأولياء تكون بالإيمان وبالتقوى، ليس بالاسترخ والخرافات. تجد الآن مجانين، تجد بعض من ينتسب إلى العلم يصير وراء هؤلاء ويتمسك بهؤلاء، وأحيانا يسمعون منهم ألفاظ الكفر والعياذ بالله ويبقى مصر ويدعي أنهم هم أصحاب الشين. فهذا ليس صحيح، إنما الولاية هي بالإيمان والتقوى، هذه الصفة الحقيقية. فالإنسان يطلب من الله تعالى أن يتولاه الله بأن ينصره سبحانه وتعالى. وبارك فيه فيما أعطيك البركة. الإنسان مرة زارنا شخص هنا في دار الحديث، وهو في مدينة من المدن لا يوجد طالب حديث غيره، وهو قد ألف كتبا في الحديث، وأنا أعلم أنه لا يدرس، لكن لم أشأ أن أقول له لماذا لا تدرس درسنا، قلت له هل تدرس الطلاب؟ فأنكر علي غاية إنكار، قال أنا أدرس، أنا يقرأ كتبي الملايين. يعني يستنكر فيستنكر أنه يدرس الناس وينشر العلم بحجة أن كتبه يقرأها الناس، ونسي هذا المسكين أن كلمة يخرج من الإنسان بإخلاص خير من 30 كتابا يحمل الإنسان وزره، حتى لو كان صوابا. إذا لم تكن خالصة لله ولم يرد بها الإنسان وجه الله فهي عبء على الإنسان وليست صحا له. وأحيانا شخص تجده يحمل أعلى الشهادات ويجلس بجواره رجل يقرأ القرآن يخطئ في القراءة وهو لا يرد عليه، تقول له لماذا لم تصحح؟ أنا أصحح له، أنا الأستاذ وأنا الكذا وهكذا. فإذا البركة مهمة، تجد لديه 10 من الأبناء لديه الأموال الكثيرة، لكن الله لم يبارك في أولاده ولم يبارك في ماله. فالبركة حتى ولو بالشيء القليل يسأل الإنسان البركة. يوم أمس لما كنا في الصحراء ووجدنا غلام وغلامة، وتكلم اتصل بي بعد صلاة العصر مباشرة، قال أبو بشر الحمد لله أنا وأختي نصلي وإن شاء الله لن ندع الصلاة حتى يأخذ الله أمانتنا. أنا لما جلست وجدت رجلا يصطاد وكلما رمى لا يصل، وجدت مجموعة لا قلت هذا ربما الكلام لا ينفع معه، قلت هؤلاء الصبيان الصغار قلت علل، فأولت معهم بشرح سورة الفاتحة وبشرح بعض آيات سورة الرعد وبشرح بعض الآيات من سورة الكهف. وقال الوقت وجدت رق منهم انتباه. أشوف الإنسان يعني قد يقول الكلمة في مكان من الأماكن فهذه الكلمة قد يبارك فيها. والقضية ليست بالقضية الشهرة في المؤلفات ولا بخصوص الطلاب ولا بالأوسمة والشهادات والمناصب، وكذلك في الأموال وكذلك في الدرية يجب عليه الأبناء الكفر لكن لا ينتفع من أبنائه هؤلاء. وذلك قصة الوليد بن المغيرة معروفة ويعلمها الناس. الإنسان يسأل الله أن يبارك، أن يبارك في معرفة من النظر ومن السمع ومن القلب ومن المال ومن الزوجة ومن الابن وهكذا. لكن الآن بعض النساء صرنا لا يفقهن هذا، يعني لديها الطفل قد يزعجها في البيت فتجعله على أفلام كرتون من الصباح إلى المساء وتقول أنا أشغله بهذا، هذا أيضا ليس بالصحيح، هذا سوف يحرم من أن يتعلم أشياء. وهذا أيضا لابد أن يفكرنا بقضية البركة في الأبناء تكون أن يعلموا وأن يفقهوا وأن يبصروا. وقني شر ما قضيت، الإنسان يطلب من الله تعالى الوقاية، وبعض الناس يدعو في هذا المقام بدعاء غير مشروع، اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف، في هذا الدعاء غير مشروع، لأن يشمعونه أن الله ليس بقادر على رد القضاء. فهنا الإنسان يقول وقني شر ما قضيت، الإنسان يطلب من الله تعالى أن يوقى الشر، أي شر تقدر على الإنسان، إنك تقضي ولا يقضى لك. الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب الله سبحانه وتعالى القادر على كل شيء. إنه لا يذل من وليه، من تولاه الله ونصره الله فهو لا يذل، ولا يعز من عليه، من عاداه الله لا ينفعه أحد ولا يدفع أحد عنه غضب الله سبحانه وتعالى. تبارك ربنا وتعالى. أنت الآن لما تنظر إلى الخليقة تجد المليارات من الحيوانات والإنسان والجن والإنس، وهم يرزقون برزق الله تعالى ويتنعمون بالهواء والماء والطعام، تستر علي عظمة رزق الخالق وأن خزائنه سحاء لا يضيق، يعني لا يغيضها نفقة الليل والنهار. فالله سبحانه تبارك وتعاظم وكثر خيرهم، قلت عليه فهو سبحانه وتعالى العلي ذاته وأسمائه وصفاته الكبير المتعال. اللهم إني أعوذ برضاك من سوءك. الإنسان يسأل الله تعالى الرضا ويستعيذ بالله من سخط الله، لأن الإنسان إذا فعل فعلا ونظر إليه ربنا نظرة سخط لا ينفعه نظر الخلق أبدا، وإذا رضي الله عن العبد أيضا لا يضره سخط من سخط عليه. المؤمل والذي يرجى هو رضا الله تعالى وبعفوك من عقوبتك. الإنسان يسأل الله عفوه ويستعيذ بالله من عقوبته، والله سبحانه وتعالى قائم على كل نفس ومطلع عليها. وبك منك، يعني في الإنسان يستعيذ من غضب الله بالله تعالى ويفر من الله إلى الله تعالى. الإنسان لا أحصي ثناء عليه، شوف العبد مهما بلغ ومهما عمل لا يستطيع أن يؤدي شكر الله تعالى أبدا. لو بقي الإنسان يعمل بالليل والنهار وينفق كل ما لديه فهو لا يؤدي نعم الله تعالى. وهذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم، خير الشاكرين وخير العابدين يا ربي، لا أحصي ثناء عليك. يستذكر الإنسان أنه عبد لله تعالى لا يستطيع أن يقدم العمل الذي تؤدي به الشكر الكامل لله تعالى. أنت كما أثنيت على نفسك، الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه الثناء التام. العبد لا يستطيع أن يقدم في العمل والثناء التام لربه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال ويمسح وجهه بيده. طبعا هذا رأي الإمام أحمد بن حنبل، يقول عن سجالة عيني يقول أدركت أهل مكة يمسحون بدعاء وجوههم، لكن هذا الصواب عدم صحة الأحاديث الواردة بهذا، وأن الإنسان لا يمسح وجهه بالدعاء. ونحن نأخذ بمقولة العز بن عبد السلام حينما قال لا يمسح وجهه بيديه في الدعاء إلا جاهل، هذا هو الأكمل. الأحاديث لا تصح. الحافظ بن حجر نعم إلا جاهل يقول لا يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء إلا جاهل. الضعيف لا تتقوى. وإن كان يعني الإمام أحمد ينقل عن سفيان يقول أدركت أهل مكة يمسحون وجوههم بأيديهم. السؤال الثالث الإمام أحمد بن حنبل، لكن هنا هل فعل أهل مكة، هل أهل مكة كل الأمة أم بعض الأمة؟ هم بعض الأمة وليس كل الأمة. الصواب عدم المسح، عدم الصحة. وذهب بعض الشافعية، بعض متأخرين الشافعية، لأن تبطل الصلاة، تبطل الصلاة إذا في القنوت مسح وجهه بيديه. لا ما تدخل، لا تدخل في باب، لا تدخل في باب الباب، لا تدخل. لكن بعض الشافعية يعني ينقل يدخل الشربين في مغل المعتاد، يعني يعدونه باعتبار فعل كثير، حد هذا فعلا كثير. فالإنسان لا يمسح وجهه بالدعاء لا في القنوت ولا في غير القنوت. قال ويكره قنوته في غير الوتر، يعني ليس لدينا قنوت في صلاة الصبح كما هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه، إنما القنوت في النوازل وفي صلاة الوتر. واختلفوا في الوتر هل أنه على مدار السنة أم أنه خاص في النصف الثاني من رمضان، على قولين لأهل العلم. وإلا أن ينزل بالمسلمين نازلة غير طعن، إذا نزل بالمسلمين نازلة سواء كان في بلدهم أو في خارج بلدهم، في مكان قريب أو بعيد، فهنا يقنت، ولا يقنت في صلاة واحد فقط، إنما يقنت في الصلوات. فيقنت الإمام في الفرائض الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى تركع تلك النازلة. نعم اي نعم، حتى لو كان ابعد من سوريا تبقى، لا لا لا تتحدد بالشهر، حين زوال تلك النازلة الصلوات القدسنا. هذا ورد وهذا ورد، وان كان الروايات الاكثر انه بعد الركوع، فالاولى ناخذ الاكثر. هذا بالله صلى الله على نبينا محمد.